لعلمه بأن الله معه، فتحقق له أمور بهذه المعرفة كما سبق. الاستفادة من هذه الخصلة تكون بأمور، أو هذه الخصلة تفيد العبد أمورا، منها المسارع إلى الطاعات، فهو إذا استشعر أن الله معه أحسن في طاعته وفي الإكثار منها. وهو أيضا بعلمه بأن الله أو لعلمه بأن الله معه يستحيه ويخاف أن يقع في الذنوب والسيئات والمعاصي. وهو كذلك إذا لقي عدوه فإنه يكون ثابتا قويا لعلمه بأن الله معه، لأن الله ينصر أهل الدين والإيمان. وهكذا تتحقق مثل هذه المعاني العظيمة وتثمر هذه الثمار الجليلة. الشاهد من أن تعلم أن الله معك ففيه إثبات معية الله للخلق، وسبق أن نبه إلى أن المعية لا تقتضي مخالطة الرب جل وعلا بذاته لمخلوقاته، لا تستلزم ذلك. هذا ما سبق تقريره لما سرد المصنف الآيات الدالة على معية الله جل وعلا. والمعية أعني معية الله جل وعلا لخلقه تقتضي إحاطة العلم والقدرة، وهنالك معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وهذا إذا كان العبد مع الله جل وعلا، كان الله معه بتأييده وبإعانته ونصره. حكم المصنف على هذا الحديث بأنه حسن، وذكر من خرجه وهو الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. ثم قال: وقوله الضمير كسابقه يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه. إذن الإنسان وهو يصلي في أثناء صلاته منع من البصاق، البسط والبزق كله واحد، وقيل الأشهر استعمال البزاق والبصاق أيضا صحيح. فلا يبصق قبل وجهه أي تلقاء وجهه، لا يبصق قبل وجهه. علل لما قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فهو فوق العبد، وأينما اتجه العبد فإن الله جل وعلا قبل وجهه، وهذا لا استحالة فيه. والمتكلمون يقولون: يستحيل أن يكون الشيء فوقك وقبل وجهك، بل جعلوا هذا مع غيره من الأدلة شبهة لهم بأن الله جل وعلا ليس فوق خلقه، ليس فوق خلقه، كما عليه الجهمية. والمتقدمون منهم يقولون إن الله في كل مكان، استنادا إلى مثل هذه الأدلة. والحق أن يقال إن الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا وفوقيته متواترة، قطعية في ثبوتها وفي دلالتها، وتقدم ذكر جملة منها سابقا. ثم إنه ليس بمستحيل عقلا أن يكون الشيء فوقك وقبل وجهك، ليس بالمستحيل. المتكلمون دائما إذا أرادوا أن يقرروا عقيدة نظروا إلى الجواز والاستحالة العقلية أولا، ثم وجهوا الأدلة بحسب ما يظهر لهم، ويدعون قطعيته، مع أن كثيرا مما يقولونه ليس كما يدعون. قالوا: يستحيل أن يكون الشيء قبل وجهك وفوقك، هكذا زعم. وهذا غلط. لماذا؟ نجد في الواقع أن ما كان عظيما كبيرا أن اتجهت وهو فوقك تقابله، أن اتجهت أينما توجهت ما كان أعظم منك كبيرا عظيما يكون فوقك وأينما اتجهت تجده تجاهك، ليس فيه ما يمنع عقلا. لكن ينشأ السؤال، وهل الله أعظم وأكبر من خلقه؟ هنا سيضطرب الجهمية ويخافون من عبارات الجسمية ونحو ذلك من العبارات. نقول بلا تردد، نعم، إن الله أعظم وأجل وأكبر من خلقه ذاتا وصفات وأفعالا، لا نتحرج من ذكر ذلك. وما الدليل على ذلك؟ لا تنس معي ما سبق من أن الله يطوي السماوات بيمينه، السماوات السبع، وكذا يطوي الأراضين وهي في كفه كخردلة في يد أحدكم. الآن فهمنا أن الله أكبر من كل شيء أو ليس كذلك؟ هذا واضح. إذن فالله أكبر من كل شيء. وأقول الاستحالة التي قالوا بها وزعموها ممنوعة، ما في استحالة. هذه السماء فوقك وأن اتجهت فهي قبل وجهك، فهي قبل وجهك. طيب، إذن نقول لا استحالة عقلا. وإذا كان المخلوق الذي هو أكبر منك يكون فوقك وقبل وجهك، فما المانع أن يكون الله جل وعلا فوقك وقبل وجهك؟ ليس بمستحيل عقلا. وقد جاء الدليل الدال على أنه فوقنا وأنه قبل وجهنا، فأفاد فوقية الرب وإحاطته بخلقه سبحانه، أفاد ذلك علو الرب جل وعلا. قال فإن الله قبل وجهه، هذا النهي الأول، أي لا يبصق قبل وجهه. ثم قال ولا عن يمينه، لا يبصق عن يمينه إذا كان يصلي. وعلل ذلك في رواية أخرى وهي فإن على يمينه ملكا، لا يبصق عن يمينه، تكرمة للملك عن يمينه. ثم قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أي يجوز له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا محله في غير المساجد لوجود النص الصريح بأن البصاق في المسجد خطيئة. البصاق في المسجد خطيئة، لا تبصق لا قبل وجهك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا تحت قدميك. صحيح قال بعد ذلك وكفارتها دفنها، لكن لو كنت وحدك في دارك فأحببت أن تبصق أو غلبك بصاق، إن وجد عندك ما تبصق فيه فحسن كالمناديل ونحوها، وإلا فعن يسارك أو تحت رجليك، هذا ما أرشد إليه السنة. أما في المسجد فلا تبصق مطلقا، لا تبصق في المسجد لكونه خطيئة، هذا ما قرره المحققون. محل الشاهد في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه. ثم قال المصنف وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، على أسلوب النداء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أي يا الله، لأن اللهم هي أصلها يا الله، حذفت أداة النداء وعوض عنها الميم في آخر اسم الجلالة، وهذا خاص بهذا الاسم دون غيره. قالوا ولا تجتمع أداة النداء مع معوض عنها من الميم، يعني لا تقول يا اللهم، قالوا وإن ورد فذلك قليل نادر، لكن لا يجتمع أداة النداء مع الميم المعوض عنها. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فيه الثناء على الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته في هذه الجمل، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل. يا الله، اللهم يا الله، نداء للرب باسمه العظيم، رب السماوات والأرض، أي هو خالقهما ومالكهما، ورب العرش العظيم، العرش سقف المخلوقات وسبق الكلام عنه، ربنا ورب كل شيء. الرب يكون بمعنى المالك والسيد والخالق والمطاع، فالق الحب والنوى، فالله جل وعلا يفلق الحب والنوى، يخرج منهما النبات ونحو ذلك. نزل التوراة والإنجيل والقرآن، قال أهل العلم فيه دلالة على أن القرآن والتوراة والإنجيل من كلام الله، لأنه أخبر أنهم منزلها وهي منزلة منهم. القرآن والتوراة والإنجيل من كلام الله، لا يقال القرآن فقط، حتى التوراة والإنجيل من كلام الله، وإن دخل التحريف التوراة والإنجيل، لكن قبل التحريف وقبل التغيير والتبديل وما بقي هكذا لم يغير، فهو من كلام الله، فهو من كلام الله قطعا. ونقل ابن تيمية الإجماع على أن التوراة والإنجيل من كلام الله، وهكذا يقال في القرآن. أشرت إلى هذه المسألة لأنه أذكر أن بعض طلبة قال لي المعروف عن السلف القول بأن القرآن هو كلام الله، ولم ينقل عنهم ما يتعلق بالتوراة والإنجيل، هل هو من كلام الله أم لا؟ واستغربت لما ناقشني وقال لي ليس في الأدلة ما يفيد أن التوراة من كلام الله، فقط جاء الدليل بأن الله كتب التوراة بيده، ولم يخبر عن كونها كلاما لله. لكن نقول هنا في هذا الحديث منزل التوراة والإنجيل، فهو الذي أنزل ذلك، ومنزل من عنده، وما كان منه فهو ليس بمخلوق. ولهذا تجد العلماء يذكرون عن القرآن يقولون منه بدأ وإليه يعود. أضف إلى ذلك قول الله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فسماه كلاما له. إذن فما أنزل إليهم هو من كلام الله. ولا تنسى حكاية الإجماع التي نقلها ابن تيمية رحمه الله بعد هذا التوسل، قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أعوذ ألتجئ وأحتمي بالله جل وعلا من شر نفسي، فللنفوس شرورها ونزغاتها وإرادتها للباطل، فالإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه. قال ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، والمقصود هنا أن كل المخلوقات تحت ملك الله وسلطانه، المقصود أنها كلها في ملك الله جل وعلا وسلطانه، فالإنسان يستعيذ بمن يملك هذه المخلوقات، يستعيذ بالله رب العالمين. وفيه أن الإنسان يستعين بربه في أمور دينه، فيما يفعل من الطاعات، وفيما يترك من المحرمات والمنهيات، فمن خذله الله عز وجل فهو المخذول، ومن أعانه الله جل وعلا فقد أفلح. إذن فالإنسان لا يركن إلى نفسه، بل عليه أن يتبرأ من حوله وقوته إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كانت هذه الجملة كلمة استعانة عظيمة، فالإنسان لا غنى له عن ربه، يستعين به ويتودد إليه ويتوكل عليه ويرجو الخير منه سبحانه. قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، في هذا إثبات الأولية والأزلية. الأولية لله والأزلية لله، أنت الأول شرح فقال فليس قبلك شيء، ثم قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إذن فهو الأول والآخر، ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظاهر والباطن اسمان لله يفيدان العلو والقرب، هذه أربعة أسماء كلها، الأول والآخر، ثم قال الظاهر والباطن. الأول والآخر يفيدان الأزلية والأبدية، فالله جل وعلا كان ولم يكن قبله شيء ولا شيء معه، وهو الآخر جل وعلا. حتى إنما يبقي الله عز وجل من نعيم ودوام نعيم الجنة وخلود أهلها فيها وهكذا بالنسبة إلى النار، فلا تبقى إلا بإبقاء الله، ليس لها وجود وبقاء من ذاتها، يبقيها الله جل وعلا. فهذا لا ينافي أنه الآخر، لأن بقاء غيره بإبقائه هو، ولهذا يتجدد نعيم أهل الجنة، ولهذا أيضا من قبل أهل الجنة قد ماتوا الناس والجن على الصحيح، أيضا يدخلون الجنة، أعني المسلم منهم، هؤلاء كلهم قد كتب الله عز وجل عليهم من قبل الموت، وسبق وجودهم عدم، لم يكونوا موجودين فأوجدهم الرب جل وعلا، ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يبقيهم ربهم جل وعلا. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، اسم يفيد القرباء كما أن الظاهر يفيد الفوقية، لقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس هنالك أحد أقرب منك، هذا هو المعنى، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن أثبت هنا الفوقية والقرب، أثبت الفوقية والقرب. قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، أي أدي عني يا رب الدين. وهنا قال العلماء هذا يعم حق الله وحق المخلوق، هذا الدين يؤدي الله عز وجل عنه ويوفقه لأداء ما عليه من الحقوق، وإن كان هو أظهر في الدين الذي هو حق المخلوق على المخلوق. ثم قال وأغنني من الفقر، أغنني من الفقر بحيث يجد الإنسان سعة وكفاية، لا يتكفف الناس ويجد ما يكفيه، لأن الفقير قال هو الذي يجد أقل من نصف أو أقل من قوت نصف العام أو لا يملك أصلا، والمسكين من يجد أكثر من نصف قوت العام ولكن لا يكفيه للعام كله، على الاختلاف المعروف في التفرقة بين المسكين والفقير، وإن كان إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قرنا كان أحدهما أشد من الآخر مع الخلاف المعروف بين العلم في هذه المسألة. إذن ففيه دعاء الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته كما سبق، رواه مسلم. قال وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس، أي يا أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، أو بمعنى هونوا على أنفسكم، لا تبالغوا في رفع الأصوات، فإنكم علل لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، أي ليس بالأصم الذي لا يسمع وليس بالبعيد، وإنما هو قريب منكم فليس بغائب. ولهذا قال إنما تدعون سميعا يسمع أصواتكم، من جملة ما يسمع من الأصوات، بصيرا بكل شيء، ومن ذلكم رؤيته لأفعالكم وطاعاتكم وعبادتكم، يسمع ويبصر قريبا، ليس بالبعيد. لاحظ ذكر نفيا وإثباتا، لا تدعون أصم ولا غائبا. الأصم لا يسمع، ولذلك نفي الصمم لكمال السمع. والغائب عادة لا يسمع ويكون بعيدا، وعادة لا يبصر أيضا. ولذلك ذكر هنا السمع والبصر والقرب مقابل ذلك، مقابل ذلك. وهذا يفيد ما سبق تقريره في بعض دروس القواعد المثلى، وهو أن الله نفى عن نفسه أشياء من الأوصاف، فننفي ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال ضد المنفي. فلما نفى مثلا السنة والنوم ننفي ذلك، مع إثبات كمال الحياة والقيومية. أو بأسلوب آخر، إذا كنت تنفي نفيا محضا مجردا لا يستلزم ثبوت كمال، إذن فلم تمدح الرب جل وعلا. فهذا الجماد تنفي عنه ما تنفي، وليس من مقصودك إثبات كمال ضد المنفي، فليس مدحا له وليس وصفا له بالكمال. وبالتالي أشار العلماء إلى أن من بالغ في النفي فلم يثبت لله كمالا قط، فإنه يستلزم تشبيهه بالجماد أو بالمعدوم أو بالممتنع، وسبق تقرير ذلك. ثم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا قريب من عباده قربا حقيقيا ليس بالبعيد عنه. هنالك قرب عام قد يكون بمعنى المعية، أو هو من لوازم المعية، وهنالك قرب خاص، فعل خاص، والله يفعل ما يشاء بقربه من عباده. يذكر أنه يقرب منه ويقربهم إليه، كل هذا وارد وقد سبق تقرير ذلك من قبل. إذن ففيه دلالة على قرب الرب جل وعلا وبيان شدة قربه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث كما سمعتم من قول العلامة ابن تيمية رحمه الله متفق عليه. ثم قال المصنف: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. سبق تقرير مسألة الرؤية بأدلتها من القرآن، وهنالك أيضا تقدم البحث عن موانع الرؤية. من يذكر ما الأمور التي تمنع رؤية الله جل وعلا يوم القيامة؟ نعم، مانع شرعي، وهو الكفر. ما الدليل؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هنالك مانع، وهو كفر الشخص، فمنع الله عز وجل من اتصف بهذا الوصف من رؤيته، يحجبه. طيب، وهل هنالك موانع أخرى للرؤية؟ أيوه، مانع قدري. ما هو؟ عدم إطاقة الناس للنظر إلى الله جل وعلا، بمعنى الخلق الآن ما مهيأ للنظر إلى وجه الله جل وعلا. ما الدليل؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب لكنك عللت فقلت لضعف الأبدان. الحديث صحيح يدل على منع الرؤية في الدنيا لكن ليس فيه بيان ضعفنا. نعم في قول الله جل وعلا للكليم موسى عليه السلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن لم يطق الجبل أن ينظر إلى الله جل وعلا ولهذا لما ظهر له وهذا معنى قوله تجلى اندك الجبل وخر موسى صعقا. إذن فالخلق الآن لم يهيأ للنظر إلى وجه الله. هذا مانع صحيح قدري أي قدر الله أن لا يتمكن الناس لجملة أسباب وموانع من النظر إلى الله حكم بأنه منع حتى المؤمن من النظر إلى الله في الدنيا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم هذا عام يشمل المؤمن والكافر. لكن في قولي حتى تموتوا دلالة على أن ما بعد الموت يخالف في الحكم ما قبل الموت. أيضا مانع آخر بقي أمر أخير يمكن أن يدخل تحت قولك المانع القدري ذكرت الضعف ضعف البنية فما هو الشيء الأخير الذي يمنع؟ نعم حجابه النور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤيته لربه ليلة الإسراء والمعراج قال نور أن أراه نور أن أراه. اختلفوا في قوله نور استظهر جمع من العلماء أن هذا النور هو الحجاب لقوله حجابه النور كأنه يقول منعني من النظر إليه الحجاب الذي هو نور فلم أطق ولم أستطع أن أنظر إلى الله جل وعلا. هذا هو الظاهر من مجموع ما سبق. طيب وهنالك ردود على أهل الاعتزال لما ذكرت آيات الكتاب الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولذلك سبق أن وعدنا بأنه إذا جاء الدليل من السنة اختصرنا لا نعيد تلك المباحث كلها. فهنا يقول إنكم الخطاب لأهل الإيمان دون غيرهم ليس هو خطابا لكل إنسان وإنما من الناس ناس خطبوا بذلك وهم أهل الدين والإيمان. إنكم سترون ربكم وإن كان المخاطب في ذلك الوقت هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن علم إجماعا بأن هذا يعم الصحابة ويعم كل من آمن ممن جاء بعده. إنكم سترون ربكم سترون قال بعض أهل التحقيق هذه السين تمحض الفعل المضارع للاستقبال ربما قال بعضهم هي للتأكيد والتحقيق. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر هذا يمنع احتمال المجاز لأن رؤية القمر رؤية بالأبصار. كما ترون القمر يعني ما يأتي إنسان ويقول الرؤية هنا علمية ليست بصرية لأمرين هما أنه قال كما ترون القمر ليلة البدر نحن نرى القمر بأعيننا ليس مجرد علم. الأمر الثاني لما ذكر رؤية هنا تعدت إلى مفعول واحد والرؤية التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين فقال هنا إنكم سترون ربكم سترون ربكم والرؤية التي بمعنى الإبصار تتعدى إلى مفعول واحد وهنا قد تعدت إلى مفعول واحد إنكم سترون ربكم. قال كما ترون القمر شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء أي كما ترون القمر عيانا ولهذا جاء لفظ إنكم سترون ربكم عيانا. فالحاصل إذن هنالك رؤية بالعيون وسبق تقرير الاستدلال بآيات الكتاب فيما مضى كما ترون القمر قال أهل العلم من الليلة الثالثة إلى نهاية الشهر يسمى قمرا، ويكون بدرا في الليلة الرابعة عشر، سمي بدرا لأنه يبادر بالظهور الشمس قبل غروبها، وكذلك تطلع الشمس قبل غروب القمر، فهو بدر في هذه الليلة يبادر الشمس بالظهور وبالغروب، فلحظة غروب الشمس القمر ظاهر لا يكون مختفيا في هذه الليلة خاصة، وكذا عند غروب القمر تظهر الشمس تطلع في هذه الليلة ويكون مكتملا، إذن تكون هنالك رؤية جلية واضحة. قال لا تضامون في رؤيتي، أو لا تضامون من الضيق، وقيل أو للكلمة ضبط آخر لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم، لا يصيبكم ضيم ظلم وحذلك، كلكم سيرى ربه جل وعلا. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، وإنما كل يرى ربه جل وعلا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر. والصلاة التي قبل غروبها؟ العصر. ذكر هاتين الصلاتين لبيان أنهما سبب خاص للرؤية، السبب العام الإيمان، ولكن هنالك أعمال خاصة لها فضلها، وغالبا أو في كثير من الحالات من يغالب فلا يحضر الفجر ولا العصر، إما لاستثقال القيام والرغبة في النوم ونحو ذلك من الأسباب، أو الانشغال بالمعايش ونحو ذلك. إذن فليحرص الإنسان على هاتين الصلاتين، نعم يحافظ على صلاته كلها، ولكن نبه إلى العناية بهاتين الصلاتين لكثرة من يغلب على الصلاتين. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ففيه دلالة على العناية بأمر الصلاتين والاعتناء بهما والحرص عليهما. وكلما كان الإنسان مهتما بشيء وحريصا على فعل شيء وفق مع الاستعانة بالله، أما إذا كان لا يعنى بالشيء فإنه عادة ما يفوت، وربما لا يبالي بإدراك ما هو مهم. إذن ما جعل الإنسان إذا جعل شيئا مبتغا له مقصودا راغبا فيه حرص عليه. انظر الآن إلى من يريد السفر، لو قيل له تأتي إلى المطار الساعة الثالثة، نحن نسمي الثالثة صباحا مش كذا، لكن هي ليلة، معلش صباحا ديات من وين، هذا اصطلاح فرنجي على كل أحد، الثالثة ليلة، اللي سواها الصباح مش الصباح من 200 يا جماعة، إذا خرج الفجر مع طلوع الفجر هذا الصباح، لكننا مشينا على الاصطلاحات الفرنجية. الساعة 12 بالليل قالوا منتصف الليل، وما بعده قالوا اليوم الجديد. الليلة كلها من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر تابعة لليوم الجديد. نحن في هذه الليلة ليلة الاثنين صحيح، لكن هسه لو عملنا إعلان قلنا في محاضرة ليلة الاثنين الناس كله بيجينا يوم الاثنين، ما يجونا بعد غروب شمس الأحد لغلبة الاصطلاحات. ولذلك مشينا مثلا محاضرة اليوم الأحد، ما هي اليوم، الليلة، طيب لكن مش يطلق على ذلك يوم في الجملة، لكن الليلة هي تابعة لليوم الذي يليه إلا ليلة واحدة تتبع اليوم الذي قبله. ما هي ليلة واحدة تتبع النهار السابق في الحكم؟ من يعرف؟ ها؟ لكن الناس حضروا الدرس هنا قريب. الناس الرجعين عندهم حضروا الدرس ما بنختارهم. ينزل يدهم. من يعرف؟ ايوه. ها؟ نعم صحيح. الليلة التي بعد غروب شمس يوم عرفة تتبع يوم عرفة. في الحكم. مش قلنا الليلة تابعة اليوم الذي بعدها؟ لكن بالنسبة لهذه الليلة تابعة للنهار الذي قبلها، لحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما جاء والناس قد ارتحلوا من عرفة إلى مزدلفة، فجاء على راحلته ووقف على كل جبل وحبل، ثم قدم إلى المزدلفة وأدرك صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يعني قال أقللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من موضع حبل ولا جبل إلا وقفت عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. من شهد صلاتنا هذه، إذا ما قبلها من الليل والنهار فله حكم عرفة. نمشي، احنا جبنا لي اسم المسألة بس. ما الذي دعانا الى ذلك؟ ها؟ خلانا نمشي هنا شنو؟ ها؟ القمر. القمر تكلمنا عنه. أيوة أحسنت. قلنا الذي يعزم على شيء من أمور الدنيا لها أهميتها يعتني عناية شديدة. يا ناس أضبطوا المنبه يا فلان، لو أنا نمت صحيني صحيح؟ يعمل كل الاحتياطات، وربما يقول بعضهم ذهب عني النوم ما أقدر أنام، يطلب القهوة والشاي ونحو ذلك، وبعضهم يطلب شيئا آخر دعوكم منه. على كل أقول عناية الناس بأمور دنياهم فائقة، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحض المسلم على العناية بأمر آخرته: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي العصر الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر فافعلوا. لاحظ فإن استطعتم ألا تغلبوا، معناه في مغالبة، وتحتاج المسألة إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة للنفس. وأجد نفسي هنا أرجع إلى بعض ما سبق من باب الفائدة. هنالك معاني لو استحضرها الإنسان كانت عونا له على الطاعة ومنفرة له عن المعصية. لاحظ استشعار أن تعلم أن الله معك، عبر عنه بأنه أفضل الإيمان. ولاحظ أيضا لا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ففيه الحض على استحضار بعض المعاني والتحقق منها لما لها من أثر عظيم. وهكذا ما جاء من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. لاحظ أيضا في الدعاء: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ولهذا قال العلماء: إن أسماء الرب وصفاته أدلة وبراهين على التوحيد، وهي مع ذلك تقوي الإيمان وتنميه. ليلحظ كل مسلم هذه المعاني: أدلة وبراهين على التوحيد، تقوي الإيمان وتنميه وتزيده.